أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ذكر الحافظ ابن كثير النوع 20 من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المدرج، فقال رحمه الله: وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، أن يزيد لفظة في المتن. فالإدراج يقع أين؟ في المتن، فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيره. وقد يقع الإدراج في الإسناد، فإذا يقع الإدراج في المتن ويقع في الإسناد، والاضطراب يقع في المتن ويقع في الإسناد، والعلة تقع في المتن وتقع في الإسناد. وسيأتي أن التصحيف يقع في المتن وفي الإسناد، وكذلك القلب يقع في المتن وفي الإسناد. صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، قال: وهو مفيد جدا رحمه الله. والحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله ما ترك فنا من فنون الحديث إلا وصنف فيه مصنفا كبر أوصل، ولذلك كل من جاء بعد الخطيب عالة عليه رحمه الله. المدرج من علوم الحديث، المدرج لغة اسم مفعول، مدرج من أدرجت الشيء في الشيء، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. تقول: أدرج الميت في الكفن، أي أدخل فيه وضمن إياه، وأدرج الميت في قبره، يعني أدخل فيه. فهذا كما ترى معناه في اللغة مطلق الإدخال، أدرجت الشيء في الشيء. وأما في الاصطلاح فالمدرج ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، وما غير سياق إسناده، هذا هو المدرج في الإسناد وفي المتن على السواء، ما كانت فيه زيادة ليست منه. وهذه الزيادة قد تلحق المتن وقد تلحق الإسناد، وهذا أوضح. المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه، قد تكون الزيادة التي ليست منه في المتن وقد تكون في الإسناد، فإذا كانت في المتن يقال له مدرج المتن، وإذا كانت في الإسناد يقال له مدرج الإسناد، إذا زيد في المتن أو زيد في الإسناد يقال له مدرج، إذا أدخل فيه ما ليس منه. والإدراج هو مطلق الزيادة، فإذا أدخل فيه ما ليس منه فهذا إدراج، إن وقع في المتن يقال مدرج في المتن أو مدرج المتن، وإذا وقع في الإسناد يقال مدرج الإسناد. في التقريب: أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. تزاد كلمة، إما أن يفسر مثلا كما سيأتي في زيادة الزهري رحمه الله لكلمة وهو التعبد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يتحنث قال وهو التعبد، يتحنث وهو التعبد، فيفسر الراوي كلمة في المتن فيظن أنها من المتن، أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان مرفوعا فيرويها كذلك على أنها منه. وكذلك: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، فقالوا هذه الرواية فيها إدراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، وأبو هريرة رضوان الله عليه قال أسبغ الوضوء، فرويت على أنها من كلام الرسول. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، ستأتي الأمثلة إن شاء الله. تستطيع أنت أن تعرف الأقسام في إدراج المتن، يعني زيادة يمكن أن تقع في أول المتن، ويمكن أن تقع في أثناء المتن أو في وسطه، ويمكن أن تقع في آخر المتن. فإذا المدرج في الاصطلاح هو ما كانت فيه زيادة ليست منه، وهذه الزيادة قد تلحق المتن وقد تلحق الإسناد، فإدخال متن ونحوه في متن آخر يوهم أنه منه هذا أيضا يقال له إدراج، أن تدخل متنا ونحوه في متن آخر يوهم أنه منه هذا زيادة، إدخال شيء في شيء فهذا يقال له أيضا إدراج، فما كانت فيه زيادة ليست منه. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الحديث اتصلت، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الحديث اتصلت، أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، من بعض ألفاظ الحديث اتصلت يعني بلا فصل كما ترى. له قسمان، مدرج الإسناد ومدرج المتن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. فهمنا الآن معنى كلام الحافظ ابن كثير، قال: وقد يقع الإدراج في الإسناد. إذن هما قسمان، إما أن يكون الإدراج في المتن وإما أن يكون الإدراج في الإسناد. مدرج الإسناد، الشيخ شاكر كما سيأتي في كلامه يقول: الإدراج على الحقيقة إنما يكون في المتن. مدرج الإسناد هو ما غير سياق إسناد، ما غير سياق إسناد، يعني يكون الإسناد على سياق فيغير ذلك الإسناد. من صوره أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، فغير سياق إيش؟ إسناده. فما غير سياق إسناده يقال له مدرج في الإسناد. هذه صورة من صور الإدراج في الإسناد، ومثل بها ابن الصلاح رحمه الله تعالى لشبه الوضع، وجزم ابن حبان في المجروحين بأنه من المدرج. سيأتي هذا المثال إن شاء الله في الموضوع، حديث الموضوع، فيما يسمى بشبه الوضع، يعني لا يتعمد الواضع الوضع، لأنه لا يتعمد الكذب على رسول الله ولا أن يزيد في حديثه شيء، ولكن تأمل في هذا. هذا جزم ابن حبان في المجروحين أنه من الإدراج، وابن الصلاح قال كما في المقدمة إنه من شبه الوضع، فجعله في قسم الموضوع، وابن حبان يجعله من الإدراج. ما هو؟ قال ثابت بن موسى العابد أبو إسماعيل من أهل الكوفة يروي عن الثوري وزائدة، وروى عنه هناد بن السري والكوفي، كان يخطئ كثيرا، يعني ثابت بن موسى العابد، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد لكثرة خطئه. هو الذي روى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. إيه القصة؟ هذا من قول شريك ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قاله في عقب حديث الأعمش. هو كان في مجلس التحديث يحدث، قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدخل ثابت بن موسى وكان حسن الوجه معروفا موصوفا بكثرة العبادة، فلما رآه شريك سكت وقال الإسناد، فمن كان حاضرا حفظ الإسناد، فقال لما رآه: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا من كلامه هو، فظنوا أنه المتن الذي انتهى الإسناد إليه، فكانوا يحدثون عن شريك بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. لا يخفى عليك أن الذي روى ذلك على هذا النحو لا يقصد الوضع وضع الحديث، وإنما أخطأ، فهذا يقال له شبه الوضع كما قال ابن الصلاح، وهو من الإدراج لأنه غير سياق إسناده فهذا إدراج في الإسناد كما قال ابن حبان. فإذا قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا قول شريك قاله في عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدرج ثابت بن موسى في الخبر وجعل قول شريك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سرق هذا من ثابت بن موسى جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك، وقد مال القضاعي إلى ثبوته في مسند الشهاب، ولكن جازم الأئمة بوضع هذا الحديث على سبيل الخطأ، فذكره ابن الجوزي والسيوطي والشوكاني في الموضوعات، وذكره الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه وضعفه. والعلة فيه هذا، أنه سمع الإسناد، فلما دخل هذا الرجل وكان حسن الوجه لكثرة العبادة قال من عند نفسه، قال الراوي الذي ذكر الإسناد: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني هذا الذي دخل. فكان من سمع يقول بالإسناد: حدثنا شريك قال حدثنا سفيان إلى آخره عن رسول الله، ويسوق كلام شريك على أنه هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له مدرج في الإسناد، أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض كما مر من دخول العابد، فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمع أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد الذي ذكره فيرويه عنه كذلك. قصة ثابت ابن موسى الزاهد في روايته: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. كما مر ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب المستملي. فلما نظر إلى ثابت قاله، وقصد ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به كذلك، هل عنا الوضع وقصده؟ لم يقصد وضعه، وإنما أخطأ في ذلك، ولكن هذا يقال له إدراج في الإسناد. من صور مدرج الإسناد أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته، فيرويه راو واحد عنهم فيحمل بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بينها، وأن يكون المتن عند الراوي بلا إسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فأرويه بعضهم عنه تاما بالإسناد الأول، هذا إدراج في الإسناد. أن يكون متنان مختلفي الإسناد، مختلفي الإسناد، فيدرج بعض الرواة شيئا من أحدهما في الآخر، ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي، ومن هذه الحيثية فارق الذي قبله. وأيضا أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه، فإنه لم يسمعه من شيخه وإنما سمعه من واسطة بينه وبين الشيخ، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل، وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس. الإدراج والتدليس، ألا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط ثم يقطعه قاطع، فيظن هذا هو المثل المضروب في حديث وقصة ثابت بن موسى الزاهد. مدرج الإسناد مرجعه في الحقيقة إلى المتن، فهو على ثلاثة أقسام: أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. مثاله ما روى الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل، وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل، وقد رواه يحيى القطان عن الثوري بالإسنادين مفصلا، وروايته أخرجها البخاري. فهذا قسم. الثاني أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواه ويروي عنه الحديثين بإسناد ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. هذا إدراك، عنده الحديث بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواه ويروي عنه الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. مثال حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعة: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. أدرجه ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعة، وهكذا رواهما رواة الموطأ. وكذلك هو في الصحيحين عن مالك، ويدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذفه الواسطة. وأما القسم الثالث فما مر من قصة ثابت بن موسى الزاهد في روايته. ستأتي هذه الأمثلة مفصلة في كلام الشيخ شاكر إن شاء الله تعالى، ولكن فلنتدرج عسى أن يفتح لنا ربنا وهو الفتاح العليم. مدرج المتن تعريفه كما مر: ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. بلا فصل. وأقسمه ثلاثة، وهي أن يكون الإدراج في أول الحديث وهو قليل لكنه أكثر من وقوعه في وسطه. والقسم الثاني من مدرج المتن أن يكون الإدراج في وسط الحديث وهو أقل من الأول. والثالث أن يكون الإدراج في آخر الحديث وهو الغالب. الأمثلة: مثال لوقوع الإدراج في أول الحديث. سببه أن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل، فتوهم السامع أن الكل حديث، مثل ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة كما بين في رواية البخاري ومسلم عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فهذه الرواية تدل على أن هذه الجملة أسبغ الوضوء من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. هناك أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذا إدراج، لأننا نتوهم أن قوله أسبغ الوضوء من كلام من؟ كلام الرسول، لأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، فنقول هذا من كلام الرسول ويل للأعقاب من النار. ولكن في الحديث المتفق على صحته قال أبو هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فهذا من كلام أبي هريرة بلا خلاف. قال الخطيب في الفصل للوصل: وهما أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم. ينبغي أن نعلم أن الكلام هنا كله إنما هو حول هذه الرواية بذاتها، وإلا فإن قول أبي هريرة أسبغ قد ثبت في الصحيح مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما قال السخاوي في فتح المغني. يعني ليس هذا بإطلاق، يعني أن تقول أسبغ الوضوء هذا ليس من كلام الرسول، لا، هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو في هذه الرواية بعينها هو من قول أبي هريرة، وإنما يروي ما سمع فيقول أسبغ الوضوء هذا كلام، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وأما أسبغ الوضوء فقد ثبتت هذه الجملة في الصحيح مرفوعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثال لوقوع الإدراج في وسط الحديث يكون على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب. حديث عائشة في بدء الوحي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد، أي التحنث التعبد، فهذه الجملة وهو التعبد مدرجة في وسط المتن تفسيرا للتحنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنت في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. والحديث أخرجه الشيخان وأحمد وابن حبان وأبو عوانة. فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري كما جزم به الطيبي وذكره ابن حجر، ومحتمل أن يكون من كلام عروة أو من كلام من دونه. وهذا نعرفه، كيف نعرف الإدراج في وسط الحديث في وسط المتن؟ كيف؟ بالتنصيص عليه من قبل إمام من أئمة الحديث فيقول هذا مدرج في وسط المتن. وأما الإدراج في أول المتن فكيف نعرفه؟ كيف نعرف أن هذا مدرج في أول المتن؟ كيف نعرفه؟ بوروده منفصلا في رواية أخرى. فعندما نسمع رواية أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، ثم نسمع قوله رضي الله عنه أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فنقول وردت منفصلة في رواية أخرى، فهذا يعني أنها مدرجة في أول الحديث. وأما في وسط الحديث فنعرف الإدراج في وسط الحديث يعني في متن الحديث في وسطه، نعرفها بما؟ بالتنصيص على ذلك الإدراج من قبل عالم من علماء الحديث المطلعين. مثال لوقوع الإدراج في آخر الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت أن أملوك. تقول لا يمكن أن يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بر أمي، ماتت أمه وهو صغير صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقول لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هو أشرف الناس صلى الله عليه وسلم وأشرف الخلق، فيقول أن أموت وأنا مملوك، يتمنى هذا؟ هذا لا يكون. إذن هذا من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو للعبد المملوك أجران. ثم قال أبو هريرة، وهذا إدراج في آخر الحديث في آخر المد، والذي نفسي بيده، هذا من كلام من؟ من كلام أبي هريرة، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. فقوله الذي نفسي بيده إلى آخر ما قال رضي الله عنه ومن كلام أبي هريرة، لأنه يستحيل أن يصدر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يمكن أن يتمنى الرق، ولأن أمه صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة حتى يبرها، والذي كانت أمه موجودة هو أبو هريرة، وقصة إسلامها معروفة لأنها كانت تسب النبي سبا قبيحا، فبكى أبو هريرة ويعرض عليها الإسلام، فسبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السب القبيح، وذهب يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أمي وكذا، ادعو الله له. فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فعاد أبو هريرة فسمع حس الماء ووجد الباب مجافا، فقالت عندك يا أبا هريرة. فلما اغتسلت وارتدت ثيابها قالت ادخل، فتشهدت شهادة الحق واستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد يبكي، قد استجاب الله دعاءك يا رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولأمه رضي الله عنهما أن يحبهما كل مؤمن، فأنا أشهد الله أني أحب أبا هريرة وأني أحب أم أبي هريرة رضي الله عنه، وأنتم كذلك. فهو الذي يقول وبر أمي، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ماتت أمه وهو صغير فلا يقول هذا. فهذا إدراج في آخر الحديث. فالذي يدعو إلى الإدراج، لماذا يدرج الراوي في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره؟ دواعي الإدراج متعددة، أشهرها بيان حكم شرعي، واستنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث، أو شرح لفظ غرير في الحديث. فهذه الدواعي التي تدعو إلى الإدراك. ويعرف الإدراج في الحديث بأمور كما بيّن ذلك الشيخ شاكر، ويأتي تفصيله، بوروده منفصلا في رواية أخرى كما في أسبغ الوضوء، أو التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين من علماء الحديث يتحنث وهو تعبد، فيقولون هذا من كلام من؟ من كلام الزهري في حديث عائشة رضي الله عنه. وكذلك استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كما في حديث أبي هريرة، ولولا بر أمي لوددت أن أموت مملوكا، فيقال هذا يستحيل أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الاستحالة هنا ظنية أو قطعية؟ إذن لابد أن تكون الاستحالة استحالة قطعية مبنية على الجزم الأكيد لا بمجرد الأوهام والخيالات التي ترد على بعض الأذهان فترد بها الأخبار الثابتة الصحيحة بلا برهان. إذن لابد أن تكون الاستحالة استحالة قطعية بجزم. يقول لا يمكن، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير، فكيف أقول وبر أمي؟ وأيضا وأشرف الخلق، فكيف يقول وأن أموت وأنا مملوك؟ فإذا هذا يقينا بقطع هو من كلام غير النبي، من كلام من؟ من كلام الراوي، وهو أبو هريرة رضي الله عنه. المدرج الملحق في آخر الخبر من قول راو ما بلا فصل ظهر، نحو إذا قلت التشهد وصل، ذاك زهير وابن ثوبان فصل، قلت ومنه مدرج قبل قلب، كأسبغ الوضوء ويل للعقب، ومنه جمع ما أتى كل طرف، منه بإسناد بواحد سلف، كوائل في صفة الصلاة قد أدرج ثم جئتهم وما اتحد. روى أبو داود من رواية زائدة وشريف، وروى النسائي من روايات سفيان بن عيينة، كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال فيه ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. فهذه الجملة مدرجة على عاصم بهذا الإسناد، لأنها من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل كما رواه مبينا زهير بن معاوية، وكذلك أبو بدر شجاع بن الوليد فميز قصة تحريك الأيدي وفصلها من الحديث وذكر إسنادها، كوائل في صفة الصلاة قد أدرج ثم جئتهم وما اتحد، ومنه أن يدرج بعض المسند في غيره مع اختلاف السند، نحو ولا تنافسوا في متن لا تباغضوا فمدرج قد نقلا، ممن لا تجسسوا أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه، ومنه متن عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعضا في السند، فيجمع الكل بإسناد ذكر كمتن أي الذنب أعظم الخبر، فإن عمرا عند واصل فقط بين شقيق وابن مسعود سقط، وزاد الأعمش كذا منصور، وعمد الإدراج لها محظور، أي حرام، يعني من تعمد الإدراج فهو محرم. قالوا إلا أن يبين كلمة غريبة ينص عليها كما سيأتي في حكم الإدراج. فالإدراج حرام بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين. قال ابن الصلاح واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج، وقال النووي وكله حرام، وقال السيوطي في شرح هذا كله أي الإدراج بأقسامه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه، ويستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب فإنه غير ممنوع، ولذلك فعله الزهري وغيره من الأئمة.

بسرة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين وأدرجه كذلك في حديث بسرة. والمحفوظ أن ذلك قول عروة. وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ فلم يذكر الأنثيين ولا الرفغين. قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. كذا قال الخطيب. فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فقال ذلك. فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا. هذا إدراج. إدراج أين؟ في وسط المتن. قد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب مثل حديث عائشة في بدء الوحي في البخاري وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد. فجملة وهو التعبد ثم الليالي ذوات العدد كلمة وهو التعبد يتحنث وهو التعبد أي تحنث التعبد. هذا التفسير من قول الزهري وقد أدرج في الحديث. وكذلك حديث فضالة مرفوعا عند النسائي أنا زعيم والزعيم الحميل. فهذا تفسير لكلمة زعيم. أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة. والزعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب. فقد يفسر الراوي كلمة غريبة في متن الحديث كما يكون في وسطه فيكون إدراجا في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب. مثال المدرج في آخر الحديث ما رواه أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم ابن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود حديث الشهيد. وفي آخره إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذه الجملة وصلها زهير بالحديث المرفوع وهي مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد قال هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هي مدرجة من كلام ابن مسعود. الجملة وصلها زهير بالحديث المرفوع وهي مدرجة من كلام الحبر بن مسعود رضي الله عنه كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب. نقل النووي في الخلاصة اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة. ومن الدليل على إدراجها أن حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما رووا الحديث عن الحسن بن الحر بدون ذكرها. وكذلك كل من روى التشهد عن علقمة أو غيره عن ابن مسعود. وأن شبابة بن سوار وعبد الرحمن بن ثابت هو ابن ثوبان وهما ثقتان رويا الحديث عن الحسن بن الحر ورويا في هذه الجملة وفصلاها منه وبينا أنها من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. بعد أن فرغ من ذكر الحديث المرفوع إلى النبي إن أردت أن تقعد فاقعد وإن أردت أو شئت أن تقوم فقوم. قد فرغنا من رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا التفصيل والبيان مع اتفاق سائر الرواة على حذفها من المرفوع يؤيدان أنها مدرجة وأن زهيرا وهم في روايتي إذ جعلها من المرفوع يعني إذ جعلها من كلام من الرسول وهي من كلام من ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى. مثال آخر حديث ابن مسعود مرفوعا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فإن في رواية أخرى عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى. قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى يعني قال جملة وقلت أنا الجملة الأخرى يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقلت أنا الأخرى وهي ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فذكر الجملتين فأفاد أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود، ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن مسعود هي الثانية، وأكد كذلك ذلك رواية رابعة اقتصر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهذا مثال للإدراج في آخر الحديث، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا من كلام من؟ من كلام ابن مسعود، هو نص على ذلك. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى. مثال آخر في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا مما يتبين فيه بداهة أن قوله والذي نفسي بيده إلى آخر الحديث مدرج من قول من؟ أبي هريرة. لا يمكن أن يقول الرسول هذا القول صلى الله عليه وسلم، لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرقة وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا مدرج المتن. مدرج الإسناد مرجعه في الحقيقة إلى المتن، يقول هذا الشيخ شاكر رحمه الله، فهو ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف، وهو في الحقيقة بأسانيد مختلف. مثال ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل، وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل، وقد رواه يحيى القطان عن الثوري بالإسنادين مفصلا وروايته أخرجها البخاري. فيروي الراوي الذي سمع الحديث الحديث بأسانيد مختلف فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف، فهذا إدراج في الإسناد. هذا هو القسم الأول. الثاني أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواه ويروي عنه أحد الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر مع أنه بإسناد إيش؟ آخر، فيدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان، فهذا إدراج. مثاله حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعة لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث، فقوله ولا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا رواهما رواة الموطأ وكذلك هو في الصحيحين عن مالك. فيكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواه ويروي عنه أحد الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه مع أنه من إسناد آخر، فيدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. مثال آخر ما رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك والنسائي من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، وهي جئتهم هذه فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. فهذه الجملة مدرجة على عاصم بهذا الإسناد لأنها من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل كما رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، فميز قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث وذكر إسنادها. هذا المثال فصله بعضهم على هذا النحو ففصله عن الذي قبله وجعلهما قسمين، والصواب ما صنعنا يقول الشيخ شاكر لأنهما من نوع واحد. يدخل في هذا القسم إذا سمع الراوي الحديث عن شيخه إلا قطعة منه، سمعها عن شيخه بواسطة فيروي الحديث كله عن شيخه ويحدث الواسطة، وهذا ما يجامع فيه الإدراج التدليس كما مر. هنا تدليس مع ما فيه من الإدراج. الثالث أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد، ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. وقد مر ذلك في قصة ثابت ابن موسى العابد الزاهد، ما رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت ابن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم: دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله. وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به. وقال ابن حبان: إنما هو قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوع: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم الحديث، فأدرجه ثابت في الخبر، ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك. هذا القسم كما مر ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع، وقال هو شبه الموضوع يعني من غير عمد، وتبعه على ذلك النووي والسيوطي: وذكره في المدرج أولى، وهو به أشبه كما صنع ابن حبان في المجروحين، وقد مر ذكر ذلك، وتبع ابن حبان على ذلك الحافظ ابن حجر كما في نزهة النظر رحمه الله. يعني هذه الأشياء تحدث كثيرا، يعني قد يدخل الإنسان المجلس فيسمع الشيء في وسط أو في آخره ولا يثبت أوله، ثم يذهب يحدث بالذي سمع، لا يقال إنه كذب ولكنه وقع في الخطأ. وكثير من الناس يفهم أشياء ليس لها حقيقة، فأرسل معنا أخانا نكتل يقول إن اسمه نكتل، يعني أرسل أخانا الذي اسمه نكتل ويحدث بهذا، الله المستعان. حكم الإدراج: أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيان، وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ، إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه لكثرة الخطأ، لا للإدراج وإنما لكثرة الخطأ. وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيره، لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلى غير قائله. قال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من التعليق على هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو المدرج، ثم ذكر النوع 21 وهو معرفة الموضوع المختلق المصنوع، هو الحديث المكذوب على رسول الله. قال: على ذلك شواهد كثير. يعني كيف نعرف أن الحديث موضوع؟ بإقرار واضعه على نفسه، يقول إنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هذا الحديث قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه كما سيأتي، سواء كان في معرفة ذلك عن سبيل القول أو عن سبيل الحال. يعني عندما تجد مثلا رتنا الهندي، وهذا الرجل كان في حوالي سنة 600 من الهجر، يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول هكذا الكذب وإلا فلا. هذه الأشياء تدل على ماذا؟ على أنه كذاب. ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة، يعني مثلا إذا قال: من صلى ركعتين أسبغ وضوءهما فله أجر 70 نبيا، لو ظل العمر كله يصلي ما كان له بحال من الأحوال بعض أجر نبي، فمجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيح، فلا تجوز روايته، يعني الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع، لا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، يحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. بفتح الراء، لأن الخطأ الشائع الرعاع وإنما هي الرعاع. والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل به. وهؤلاء طائفة من الكرامية، وهم أتباع محمد ابن كرام السجستاني، وهم من أشر ما فعل ذلك. وردت في نسخة وهم من أشر من فعل هذا، وأشر تأتي على ندرة، والفصيح أنها لا تأتي على أفعل. وهم من شر من فعل هذا، لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم، أي في مكتوباتهم، عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. قال بعض الجهلة: نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له، نحن نكذب لحسابه لا نكذب عليه. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره ليكذب له. وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيكذب علي. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة بصيغة التمريض، فقال: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكذب عليه. فإن كان هذا الحديث صدقا سيكذب عليه، فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان هذا الحديث كذبا فقد كذب عليه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، يعني الكذب، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر صلى الله عليه وسلم. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعفها من المكذوبات، فكانوا يحفظون الصحيح ويحفظون الضعيف والموضوع خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي تعالى عنهم. الموضوع هو اسم مفعول لدى من ضبطه، من وضع الشيء بمعنى أسقطه، وقيل ألصقه وقيل تركه أو وضع الكلام واختلقه. وفي اصطلاحهم هو الذي نسب إلى الرسول مطلقا بئس الكذب، فله معان في اللغة وهنالك مناسبات بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هو اسم مفعول لدى من ضبطه، من وضع الشيء أي حطه، لأن هذا القسم محطوط أصلا يعني موضوع ليست له قيمة، ووضعه أسقطه أيضا بمعنى أسقطه. وقيل ألصقه لأنه ينسب للنبي زورا وكذبا، أو تركه أو وضع الكلام واختلقه. وفي اصطلاحهم هو الذي نسب إلى الرسول مطلقا بئس الكذب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين بمنه وكرمه وجوده وحلمه وفضله، إنه خير مأمول وأكرم مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.